قال بعد وجهه أشركوا إن وَإِذْ بَوَّأْنَا مسمى ثم

وَإِنَّ Thank you. إن ذلك الله يصطفي من الملائكة الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم